اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم واجعلنا ممن يوفق فيه لقيام ليلة القدر. اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر. اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وأصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم وقي اللهم ويسر لهم الصلاة واجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. اللهم وقهن التبرج والسفور. اللهم وأصلح شبابنا وشباب المسلمين وزين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه للعمل بالسنة ونصر السنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع السود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم وألق في قلوب في قبورهم الفسحة والسرور والضياء والنور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم. اللهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم وقو شوكتهم. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم واربط على قلوبهم وآنس وحشتهم. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم وطيق لهم من لدنك نصيرا واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم. اللهم وأفرغ عليهم صبرا وأنزل السكينة عليهم. اللهم وارحم ضعف إخواننا المنكوبين في باكستان وفي السودان وفي كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجوعا فأطعمهم وظمآ فأروهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم واجبر كثيرهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب يا من خلق آدم من تراب. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم وأهلك اليهود ومن عاونهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم لمن خلفهم آية واجعلهم لمن بعدهم عبرة. اللهم واجعلهم للناس أحاديث. اللهم واجعلهم للناس أحاديث. اللهم وكدهم وامكر بهم وفرقهم. اللهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم. إلهنا وربنا شردت النساء وشرد الأطفال. اللهم إنه هدمت المساجد وطغوا في الأرض الفساد وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد. إلهنا وربنا إن زرع الباطل قد حان حصاده. اللهم قيض له يدا من الحق حاصدة، اللهم وقيض له يدا من الحق حاصدة تقتلع جذوره وتنتزع شروره يا رب العالمين. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم وأنزل على قبور قلوبهم الطمأنينة والسكينة، اللهم ثبتهم بالإيمان. اللهم واللهم وعجل بفكاكهم عاجلا غير آجل. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين ظالمين عادلا غير آدم يا رب العالمين. اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التسليم. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله